بحججها ثم يختار الموقف الذي يبدو له انه الحق ويدافع عنه. وكثيرا ما يغتنم فرصة ورود آية او كلمة ليخوض في بحث علمي منظم يقدم فيه لب الموضوع بإيجاز ودقة. ولعل أوضح الأدلة على هذا المنهج أن سورة الفاتحة وحدها قد استغرق تفسيرها جزءا كاملا من كتابه. ويعد كتاب الرازي المباحث المشرقية من أهم المراجع الفلسفية في شرح العقائد. وقد استقى الرازي كثيرا من مادة كتابه من كتاب الشفاء لابن سينا والمعتبر لأبي البركات البغدادي، واحتفظ بما يناسب موقفه الكلامي الشخصي. وقد أوضح بدقة في مستهل الكتاب ترتيب المسائل وطريقة علاجها، فهو يقول إنه يختار لباب ما وجده في كتب المتقدمين والأولين مجتنبا فيه التطوير والإطناب أو الإيجاز المؤدي إلى الإلغاز. ويكون الترتيب على أن تفصل المطالب بعضها عن بعض ثم نردفها إما بالأحكام وإما بالنقد، ثم نزينها بالشكوك المشكلة والاعتراضات المعضلة، ثم نتبعها إن قدرنا بالحل الشافي والجواب الوافي. ولعل أهم ما نريد أن نختم به هذه الكلمة الموجزة عن الرازي وحياته أن نذكر أن الناظر في تآليفه يدهش لطريقته المنهجية الفذة في البحث والدراسة. فكتبه وإن كانت تحتوي على تراث متنوع ومادة علمية متباينة، إلا أنه لم يحشد هذا في كتبه حشدا على غير منهج أو نظام علمي، وعلى نحو ما نجد في كتب غيره من السابقين أو المعاصرين له، وإنما أحكم ذلك كله بمنهج علمي يقسم به مادته تقسيما منطقيا ينتقل فيه بالقارئ من مسألة إلى مسألة ومن موضوع إلى موضوع. وكما قلت إن هذه الكلمة عن الإمام الرازي كلمة قصيرة، وإن المقام لا يتسع لدراسة مفصلة عن حياة هذا العالم الكبير. السؤال: يقال إن المعري شديد التشاؤم والتطير، فهل يمكن ذكر الأسباب الداعية إلى ذلك مع الأشعار؟ الأميرة نجوى صوفي اللاذقية سورية. الجواب: أبو العلاء المعري أعظم شاعر أنجبه القرن الرابع الهجري، ويكاد يتفق نقاد الأدب على أنه أعظم شاعر ظهر في العربية حتى الآن. وقد خرج أبو العلاء من بيت علم وشعر وقضاء، فآباؤه كانوا يتولون قضاء المعرة، وقد تحدث عنهم ياقوت في ترجمته حديثا مستفيضا، وذكر لهم قطعا من أشعارهم. وقد كان لهذا الميراث العلمي أثره في تربية المعري، إذ جعله يميل إلى البحث والدرس، كما أن فقد بصره حدد موقفه وجعله يطلب العلم ويشغف به. وقد بدأ أبو العلاء بهذا الدرس والتحصيل في المعرة، إذ تتلمذ على أبيه ومن في بلدته من تلامذة ابن خالوي. وفي ديوان أبي العلاء بيتان يلخصان حياته وأفكاره تلخيصا دقيقا ينبغي أن يتفهمهما القارئ ليرى إلى أي حد كان لآفات الحياة والمجتمع في عصر شاعر المعرة أثر على حياته وأفكاره وآرائه في الناس والدين. يقول أبو العلاء: أراني في الثلاثة من سجوني، فلا تسأل عن الخبر البنيف لفقدي راضري ولزوم بيتي وكون النفس في الجسم الخبيث.